الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الأخضري رحمه الله في تعريف علم البديع: علم به وجوه تحسين الكلام تعرف بعد رأي سابق المرام. ما مقصوده بسابق المرام؟ الميل البيان والمعاني. أحسنت، صحيح. بعد رأي سابق المرام أي مطابقة الكلام قبل الحال، وهو ما يدرس في علم المعاني، والآخر وضوح الدلالة، وهو ما يدرس في علم البيان. المحسنات نوعان، ما هما؟ لفظية ومعنوية. أحسنت. المطابقة من أي النوعين؟ المعنوية. نعم، من المعنوية. لو ذكرتم مثال لها من القرآن: تحسبهم أيقاظاً وهم رقود. أحسنت. عادات السادات، سادات العادات، ماذا يسمى هذا المحسن؟ العكس. العكس، أحسنت. قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا. ما المحسن في هذا البيت؟ المشاكلة. المشاكلة، أحسنت. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخ ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن صغير الأخضري رحمه الله تعالى: دورية تدعى بإهيام لما أريد معناه البعيد منهما، ورشحت بما يلائم القريب، وجردت بفقده فكن منيب. جمع وتفريق وتقسيم، ومع كليهما أو واحد جمع يقع. واللف والنشر والاستخدام أيضا، وتجريد له أقسام. نعم. ثم المبالغة وصف يدعى بلوغ وقدر. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: تورية تدعى بإيهام لما أريد معناه البعيد منهما. التورية: من وريت الأمر إذا أردته وأظهرت غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها. وهي في الاصطلاح أن يطلق لفظ له معنيان: قريب وبعيد، ويراد البعيد منهما. ومن أمثلته ما في صحيح البخاري في حديث الهجرة، قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق، وإنما يعني سبيل الخير. ومنه ما يروى في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر لذاك الرجل الذي قال: ممن أنتما؟ قال: نحن مما. المعنى القريب المكان المعروف بهذا الاسم، والبعيد هو الماء الذي خلق منه كل كائن حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تورية تدعى بإيهام، لأنها توهم إرادة المعنى القريب والمراد البعيد منهما، كما قال: لما أريد معناه البعيد منهما. ويمثل هنا بعض الشراح بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قالوا: فمعنى الاستواء القريب الاستقرار، وهذا هو المعنى المعروف في اللغة، فإن معنى الاستواء في اللغة الاستقرار والعلو والارتفاع والصعود. قالوا: ومعناه البعيد الاستيلاء، وهذا هو المراد عند المؤولة، وهذا تمثيل غير مرضي. التمثيل بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، على التورية، وأن المراد استولى، تمثيل غير مرضي، فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، وهم كذلك مجمعون على إثبات صفات الاستواء لله تعالى. وقد فسر أهل السنة الاستواء بمعناه في اللغة، فالمراد هنا هو المعنى القريب المتبادر، ولا تورية في الآية. وجعلها من قبيل التورية تعطيل لهذه الصفة، وتفسير للاستواء بالاستيلاء، وهذا لم ينطق به أحد من السلف، ولا قاله أحد من أهل اللغة المعتبرين، بل فيه تنقص من الباري سبحانه وتعالى، لأنه يلزم من تفسير الاستواء بالاستيلاء أن يكون الله تعالى ليس مستوليا على العرش حين خلق السماوات والأرض، فكان العرش قبل ذلك لغيره، ثم استولى الله عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قالوا: والقرينة استحالة المعنى القريب في حقه تعالى، أي لأنه يلزم منه التشبيه، وهذا متعقب بأنكم كما تثبتون لله سبحانه وتعالى ذاتا لا تشبه الذوات فأثبتوا له صفات لا تشبه الصفات، فالقول في الصفات نظير القول في الذات. ثم إنكم تثبتون لله سبحانه وتعالى السمع والبصر، كما أن سمعه وبصره ليس كسمع المخلوق وبصره، فكذلك استواءه سبحانه وتعالى ليس كاستواء المخلوق، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، بل استواء المخلوقات لا يتماثل. هل استواء الإنسان كاستواء السفينة؟ قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال لتستووا على ظهوره، وقال عن سفينة نوح واستوت على الجودي. هل استواء الإنسان واستواء السفينة سواء؟ لا، فمن باب أولى ألا يكون ثم تشابه بين استواء الله سبحانه وتعالى واستواء المخلوق. وأحسن من هذا التمثيل أن يمثل بالأمثلة السابقة، من مثل ما في صحيح البخاري من قول أبي بكر هذا الرجل يهديني السبيل، ما المعنى القريب غير المراد؟ أنه يهديه الطريق. أحسنت. وما المعنى البعيد المراد؟ أنه يدله على الخير. أحسنت، بارك الله فيك. قال ورشحت بما يلائم القريب، وهذا يزيل في إبهامها وإيهامها إذا ذكر ما يلائم المعنى القريب غير المراد. ورشحت بما يلائم القريب، ومثلوا هنا للتورية المرشحة بقوله تعالى والسماء بيناها بأيد، قالوا فالمعنى القريب هو الجارحة والمعنى البعيد المراد هو القدرة. وقد رشحت هنا قرنت بما يلائم المعنى القريب وهو البناء بنيناها، لكن التمثيل للتورية المرشحة بهذه الآية غير مستقيم، هو متعقب بأمرين. الأول أن الآية ليست من آية الصفات، فالأيد في الآية هو القوة، من آد يئيد، هو مصدر آد يئيد وليست جمع يد، ومنه قوله تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة وأيدناه بروح القدس أي قويناه. فمعنى الآية أن الله تعالى بنى السماء بقوة. والثاني أن الإجماع منعقد على إثبات الصفات لله تعالى كما أثبتها لنفسه، فلو كانت الآية من آيات الصفات للزم إثبات الصفة لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته، لكنها ليست من آيات الصفات. وقد قال الخطيب القزويني في الإيضاح قال السكاكي أكثر متشابهات القرآن من التورية، ولم يتعقبه بشيء، ومراده بمتشابهات القرآن آيات الصفات. ونفاة الصفات من البلاغيين مختلفون في طريق نفي الصفات، فمنهم من يحمل نصوص الصفات على التورية كما قال السكاكي وارتضاه القزويني، ومنهم من يحملها على الاستعارة والمجاز كالرازي، ومنهم من يحملها على التخيير والتمثيل كالزمخشري والعلوي، وهذا مسلك الفلاسفة أهل التخيل لا مسلك نفاة الصفات من المؤولة. عند أهل التخيل المراد أن يتخيل السامع ما يظن حقيقة وليس بحقيقة وليس لها تأويل يخالف ظاهرها يراد من السامع فهمه، والقول بالتخيل شر مذاهب المعطلة، والواجب إجراء نصوص الصفات على ظاهرها، وذلك بإثبات ما تدل عليه من صفات الكمال ونعوذ الجلال مع نفي المماثلة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا محل إجماع. وإمن حكى الإجماع ابن عبد البر في التمهيد قال رحمه الله أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة للمجاز. وحكى الإجماع الخطيب البغدادي وشيخ الإسلام ابن القيم في آخرين. من أمثلة التورية المرشحة قول الشاعر فلما نأت عنا العشيرة كلها أنخنا فخالفنا السيوف على الدهر فما أسلمتنا عند يوم كريهة ولا نحن أغضينا الجفون على وتري. فلما نأت عنا العشيرة كلها أنخنا فحالفنا السيوف على الدهر فما أسلمتنا عند يوم كريهة ولا نحن أغضينا الجفون على وتري. المعنى القريب جفون، المعنى القريب جفن العين، والمعنى البعيد وهو المراد جفن السيف، ولا نحن أغضينا الجفون على وتري. المعنى القريب غير المراد، جفن العين، والمعنى البعيد وهو المراد جفن السيف. وذكر هنا ما يلائم المعنى القريب غير المراد وهو الإغضاء. الإغضاء هل يلائم جفن العين أو جفن السيف؟ جفن العين. نعم يلائم جفن العين، فهي مرشحة. سبق نظير هذا في الاستعارة أنها تكون مرشحة وتكون مجردة، فكذلك هنا. ومنه أيضا قول الآخر، قالت قفوا واستمعوا ما جرى، خالي قد هام به عمي، خالي قد هام به عمي. المعنى القريب خال النسب، والمعنى البعيد وهو المراد الشامة التي تكون في الوجه. وقد ذكر هنا ما يلائم المعنى القريب، ما الذي ذكره مما يلائم المعنى القريب؟ عمي. أحسنت، صحيح. قال وجردت بفقده، فالتورية المجردة هي التي لم يذكر معها شيء مما يلائم القريب. ومنه ما سبق، هذا الرجل يهديه السبيل، وأيضا نحن مما، هذه تورية مجردة لأنه لم يذكر معها شيء يلائم القريب. قال فكن منيب، وقف بالسكون على لغة ربيعة. ثم قال جمع وتفريق وتقسيم، ومع كليهما أو واحد جمع يقع. من أنواع البديع المعنوي الجمع، وهو أن يجمع بين متعدد في حكم، كقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فجمع بين المال والبنين في كونهما زينة الحياة الدنيا. ومنه قول الشاعر إن الشباب والفراغ والجدة، الجدة الغنى، مفسدة للمرء، أي مفسدة، جمع بينها في كونها مفسدة للمرء. قال وتفريق، التفريق إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد. ومنه قوله تعالى وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. ومنه قول الشاعر ما نوال الغمام، النوال العطاء والغمام السحاب، ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم عطائي، فنوال الأمير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء. أوقع الشاعر التباين والتفريق بين نوال الغمام ونوال الأمير، وهما أمران من نوع واحد وهو مطلق النوال. قال وتقسيم، التقسيم ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين. ومنه قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم قال فأما الذين سودت وجوههم، ثم قال وأما الذين بيضت وجوههم، فذكر متعدد ثم أضيف ما لكل إليه على التعيين. قال ومع كليهما أو واحد جمع يقع، يعني أن الجمع يقع مع التفريق والتقسيم، مع كليهما أي مع التفريق والتقسيم، ويقع أيضا مع التفريق وحده، ويقع مع التقسيم وحده. مثال الجمع والتفريق والتقسيم قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، نفس نكرة في سياق النفي فتعم الشقي والسعيد. ثم فرق بينهما فمنهم شقي وسعيد، ثم حصل التفريق فمنهم شقي وسعيد، ثم بعد ذلك التقسيم، أضاف إلى الأشقياء ما لهم من العذاب فأما الذين شقوا، وأضاف إلى السعداء ما لهم من النعيم وأما الذين سعدوا. فهذا مثال على الجمع والتفريق والتقسيم. قال أو واحد جمع يقع، أي يقع الجمع مع التفريق فقط ويقع مع التقسيم فقط. مثال الجمع مع التفريق أن يدخل شيئان في معنى ويفرق بين جهتي الإدخال. ومنه قول الشاعر فوجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالنار في حرها، شبه وجه الحبيب وقلبه، شبه وجه الحبيب وقلب نفسه بالنار. وفرق بين وجهي المشابهة، فوجه الحبيب كالنار في ماذا؟ في ضوئها، وأما قلبه فكالنار في حرها. ومنه أي الجمع والتفريق وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ومن الجمع مع التقسيم، الجمع مع التقسيم هو جمع متعدد، هو جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمه أو العكس، يبدأ بالتقسيم ثم الجمع. فمن البدء بالجمع ثم التقسيم قول المتنبي: حتى أقام على أرباض خرشنة تشقى بها الروم، هذا جمع، والصلبان والبيع، للسبي ما نكحوا، والقتل ما ولدوا، والنهب ما جمعوا، والنار ما زرعوا، هذا تقسيم. ومن الثاني هو التقسيم ثم الجمع قول حسان رضي الله عنه: قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشيائهم نفعوا. قسم صفة الممدوحين إلى ضر الأعداء ونفع الأولياء، ثم جمعهما في البيت الذي بعده قال: سجية تلك فيهم. سجية هذا يشمل الأمرين السابقين، وهما إلحاق الضر بالأعداء ونفع الأولياء، هذا جمع. سجية تلك فيهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. ثم قال: واللف والنشر والاستخدام أيضا وتجريد له أقسام. اللف والنشر ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر ما لكل من غير تعيين، وهذا هو الفرق بينه وبين التقسيم. التقسيم الذي سبق هو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين، يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم وأما الذين بيضت وجوههم فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا. لكن في اللف والنشر يذكر متعدد ثم يذكر ما لكل من غير تعيين، ومنه قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ويتتغوا من فضله. لتسكنوا فيه أي الليل، ويتتغوا من فضله في النهار، هذا لف ونشر. والأول للأول والثاني للثاني، لتسكنوا فيه هذا الأول للأول الذي هو الليل، ويتتغوا من فضله أي في النهار، فهذا لف ونشر مرتب. ومن جميل أمثلته ما في سورة العنكبوت في قوله تعالى: وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، ثم قال: وقارون وفرعون وهامان، ثم قال: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا كقوم عاد، ومنهم من أخذته الصيحة كقوم صالح، ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون، ومنهم من أغرقنا فرعون وهامان، وهو على الترتيب: وعاد وثمود، ثم قال: وقارون وفرعون وهامان، ثم ذكر ما أخذ به كل منهم على الترتيب، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا عاد، ومنهم من أخذته الصيحة قوم صالح ثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض قارون، ومنهم من أغرقنا فرعون وهامان. وقد ذكر أنه من اللف والنشر ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وهو لف ونشر مرتب، وقد يكون غير مرتب. ومنه قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، هذا متعلق بالكفور. الأول هنا في النشر للثاني. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا، هذا متعلق بالشاكر الثاني هنا في النشر للأول. ذكر الشاكر والكفور على التفصيل، ثم ذكر العذاب المناسب للكفور، ثم ذكر النعيم المناسب للشاكر. وقد يكون ذكر المتعدد على الإجمال، ومنه قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالوا فيه ذكر لمتعدد إجمالا، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، إقالة اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالة النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. فجمع بين الفريقين في الواو من قالوا. قال: والاستخدام. الاستخدام أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما ثم بضميره الآخر، أو أن يراد بأحد ضميريه أحدهما ثم بالآخر الآخر. فالأول كقوله: إذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء أي المطر بأرض قوم رأيناه أي العشب، وإطلاق السماء على المطل وعلى العشب كلاهما إطلاق مجازي. ومنه قول الآخر: وإن غزالة شيء من تلفته ونورها من ضياء خديه مكتسب. وإن غزالة، الغزالة هنا الحيوان المعروف، شيء من تلفته ونورها أي نور الشمس، الشمس يقال لها غزالة، أي نور الشمس من ضياء خديه مكتسب. فأراد باللفظ الذي له معنيان أحدهما ثم بضميره الآخر. والثاني كقول البحتري: فسقى الغضا والساكنيه وإنهم شبوه بين جوانحي وضلوعي. فسقى الغضا والساكنيه أراد مكان الأحبة، وإنهم شبوه أي شبوا الغضا الذي هو الشجر، وهو شجر بطيء الخمود، بين جوانحي وضلوعي. ومن الاستخدام على قول في التفسير: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر أي الهلال فليصمه، أي فليصم الزمان المعلوم. ثم قال: وتجريد له أقسام. التجريد أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله فيها مبالغة لكمالها فيه. له أقسام، منه ما يكون بمن تجريدية نحو: لي من فلان صديق حميم، كأن الرجل بلغ من الاتصاف بالصداقة درجة يصح معها أن ينتزع منه صديق آخر، فهذا تجريد. ومنه ما يكون بالباء التجريدية نحو قولهم: لئن سألت فلانا لتسألن به بحرا. ومنه قول الأعشى: يا خير من يركب المطية ولا يشرب كأسا بكف من بخلا. ومنه ما يكون بفي كقوله تعالى: لهم فيها دار الخلد، جعلت النار كالظرف لدار الخلد، مع أنها هي دار الخلد. ومنه ما يكون بغير حرف كقول الحماسي: فلئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم، يعني نفسه. ومن التجريد مخاطبة الإنسان نفسه كقول المتنبي: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. لم يكن شاهدا آخر عليه على قسم مخاطرة الإنسان نفسه من التجريد. أدي حريرة: إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. أحسنت أحسنت. ودع هريرة: إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. لمن البيت؟ للأعشى. للأعشى، أحسنت. انتزع من نفسه نفسا أخرى وخاطبها. ودع هريرة، يخاطب نفسه: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. ومنه ما في الموطأ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته وهو يقول: وبيني وبينه جدار، وهو في جوف الحائط: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ، أي عظم الأمر، والله يا ابن الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك. يخاطب نفسه، فهذا من التجريد. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.